بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شاب اللطيف رحمه الله تعالى: فصل. قال العراقي: النقل السابع عشر. نقل السابع عشر. قال في الفتاوى أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه له، في جواب له، وهذا موجود في الجزء الخامس والثلاثين، الفتاوى صفحة 163، الجزء الخامس والثلاثين. قال في جوابه: وأما هؤلاء قلندرية، هكذا قلندرية طائفة كالبهائية ونحو ذلك المتأخرين، وأما هؤلاء القلندرية المحلقين أو المحلقين اللحى، إما بحذف النون على الإضافة وإما إبقاؤها يكون اللحى حينئذ مفعولا به، وفي الفتاوى المحلقي بالإضافة يعني حذف النون، حذف النون. فمن أهل الضلالة، حكم عليهم أنهم من أهل الضلالة، وأكثرهم كافر بالله ورسوله. أراد أن يبين حقيقة هؤلاء قلندرية، ما معتقدهم. فمن أهل الضلالة هذا وصف عام ويدخل تحته الكفر كما مر معنا. يقول هذا الضال لا يلزم منه ألا يكون مشركا، ألا يكون كافرا، بل قد يكون كافرا، قد يكون مشركا، قد يكون مبتدعا، قد يكون عاصيا، بل قد يكون مخطئا ولا يأثم ويوصف بكونه ضالا، لا إشكال فيه. قال: فمن أهل الضلالة وأكثرهم، أي أكثر هؤلاء قلندرية، كافر بالله ورسوله. كفرهم لا يرون وجوب الصلاة ولا الصيام، ومن لا يعتقد وجوب الصلاة فهو كافر ظاهرا وباطنا. وكذلك الصيام وجوبه من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر ظاهرا وباطنا. لا يرون وجوب الصلاة ولا الصيام، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون بدين الحق، بل كثير منهم، أول قال أكثرهم ثم قالوا بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى، وهذا يعبر به ابن تيمية رحمه تعالى سيما في من ينتسب إلى الإسلام كالنصيرية والباطنية ونحو ذلك، أكفر من اليهود والنصارى، يعني كفرهم في الدين أشد من كفر اليهود والنصارى، بمعنى أن الناقض عندهم أفظع وأقبح من الكفر الذي عند اليهود والنصارى. هل يوجد في من ينتسب إلى الإسلام ويكون كفره أشد من كفر اليهود والنصارى؟ جواب نعم، قد يكون ذلك، ويكون حال اليهود والنصارى أحسن من حاله الذي ينتسب إلى الإسلام، هذا لا إشكال فيه عند أمة السنة. ولذلك قال: كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى، وليسوا من أهل الملة ولا من أهل السنة. وإن زعم بعضهم أو هم ينتسبون إلى الملة الإسلامية، ليسوا من أهل الملة، ومجرد الانتساب غير كاف في صحة النسبة. صحيح؟ مجرد الانتساب، أن يقول إنه مسلم أو يقول لا إله إلا الله أو يفعل بعض مظاهر الإسلام، لا يكفي في صحة الانتساب، لأن الإسلام ليس ظاهرا فقط، وإنما هو ظاهر وباطن، لابد من اجتماع الأمرين، الإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. الإسلام كذلك باعتبار الإيمان ظاهر وباطن، فإذا ورد الظاهر دون الباطن ودل الظاهر على عدم وجود الباطن حكمنا عليه بكونه كافر ولو انتسب إلى الإسلام. ولذلك قال: وليس من أهل الملة ولا من أهل السنة. وقد يكون فيه من هو مسلم، قد يكون فيه من هو مسلم ولكنه مبتدع ضال أو فاجر فاسق، من هو مسلم لكن لم يتلبس بما ذكره سابقا. يعني هذه طائفة قال أكثرهم كثير، بقي ماذا؟ قليل. إذن هذا محتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما، لكن بشرط لأجل فهم كلامه رحمه الله تعالى أنه لم يتلبس بناقض من هذه النواقض، وإلا كيف يكون لا يرى وجوب الصلوات ثم يقال مسلم؟ بمعنى أنه يعتقد وجوب الصلوات. إذا من هؤلاء الطائفة من يعتقد وجوب الصلوات وكذلك الصيام لم يتلبس به بناقض، قد لبس عليه ونحو ذلك. قال: وقد يكون فيه من هو مسلم ولكنه مبتدع ضال أو فاجر فاسق، إلى أن قال تيمية رحمه الله تعالى، والناقل هو العراقي ولا يؤتمن في نقله غير ثقة، إلى أن قال: ويجب عقوبتهم جميعهم، يعني جميع هؤلاء، ومنعهم من هذا الشعار الملعون كما يجب ذلك في كل معلن ببدعة وفجور، يعني لا يسمون أنفسهم به بهذا، كما يجب ذلك في كل معلن ببدعة وفجور، يجب تعزيره، هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، كل من دعا إلى بدعة وجب تعزيره، وجب تعزيره ولو بالقتل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا كان لا يكف شره إلا بالقتل قتل، من قبيل التعزير، ولو لم تكن البدعة مكفرة، لأنه إذا كانت مكفرة حينئذ قتل ماذا؟ ردة، هذا الأصل، ولو لم تكن البدعة مكفرة حينئذ جاز لقاض أو ولي أمر أن يحكم بماذا؟ بقتله، به بقتله ولو لم يكن كافرا. قال: كما يجب ذلك في كل معلن ببدعة وفجور، وليس ذلك مختصا بهم، ليس ذلك مختصا بهم، بل كل من كان من المتفقهة والمتعبدة والمتكلمة والمتفلسفة ومن وافقهم من أهل الديوان والملوك والأغنياء والكتاب والأطباء والعامة، خارجا عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله، هكذا في النسخة الثانية، رسوله لا إشكال فيه، ولا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله، ولا يوجب ما أوجب الله ورسوله، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله. الحكم عام، يعني ليس خاصا به بهذه الطائفة قلندرية، وإنما هو عام، كل من لم يوجب ما أوجب الله تعالى ورسوله ولم يحرم ما حرم الله ورسوله حينئذ حكمه حكمهم. قال: يدين بدين يخالف الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا بالواو، مثل أن يعتقد، هذا الذي يلحق بهم الذي عمم الحكم فيه رحمه الله تعالى أنه يجب قتله، مثل أن يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يغيثه أو كان يعبد شيخه أو يدعوه أو يسجد له، كل هذا اعتبره شركا، اعتبره شركا، أو يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى، يقول مثلا شيخه أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هذا كفر داخل فيه بالتفضيل، هذا تفضيل مقيد، تفضيل مقيد، أما المطلق مطلقا وشيخه مطلقا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا، فضل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الصفة، هذا كافر، اعتبر كافرا. قال: وكان يرى نفسه هو أو شيخه مستغنيا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء كفار، كل هؤلاء كفار، جمع كافر، كفرهم كفر، يسمون ماذا؟ يسمون كفارا، يسمون كفر، فكل هؤلاء كفار إن أظهروا، منافقون إن أبطنوا. واضح القاعدة؟ صحيحة أو لا؟ إن اعتقدوا عدم وجوب الصلوات لكنهم أظهروا للناس أنهم يصلون، هؤلاء منافقون، تجري عليهم أحكام الإسلام. إذا متى يكفرون ومتى نحكم عليهم بكونهم من أهل النفاق؟ باعتبار إظهار كفرهم، فمن أظهر كفره وأعلنه تبناه حينئذ يكون كافرا، ولو كان في الباء ولو كان قبل ذلك منافق، إذا لم يظهر حكمنا عليه بماذا؟ بالنفاق. انظر طائفة واحدة، ابن تيمية حكم ذكر النواقض وحكم بماذا؟ بالوصفين، وعلقه بماذا؟ بالإظهار وعدمه، بالظهور وعدمه، إن أظهروا هذه النواقض تبناها، يعني قال نحن لا نعتقد وجوب الصلوات حينئذ كفر، وإذا قال لا نحن نعتقد وجوب الصلوات لكنه في الباطن ينكر ذلك فهذا منافق. انتبه. قال: فكل هؤلاء كفار إن أظهروا، منافقون إن أبطنوا. منافقون بدون واو، ولو وضعت الواو كما في النسخة الأخرى لا إشكال. وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة، الذين حكم عليهم بالكفر أو النفاق، حكم عليهم به بالكفر أو النفاق، وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة، ف فلقلة دعاة العلم جاء إلى مسألة التكفير المعذب عليه، معذب عليه. حكى أولا النواقض ترتيب، ثم بعد ذلك بين أنهم كفار أو منافقون من حيث عدم اتصافهم بالإسلام وبالإيمان. انتفى الإسلام، انتفى الإيمان قطعا، لا وجود للإسلام ولا الإيمان. إذا ما هذا النوع شخص؟ هذا ليس بمسلم. إذا لم يكن مسلما حينئذ كافر إن أظهر، وإلا فمنافق باعتبار الأوصاف. ثم هل يعذب أو لا يعذب؟ بحسب ماذا؟ قيام الحجة عليه، حسب قيام حجة عليه. ولذلك قال فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان. هكذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يشخص زمنه، أنه من الأزمان التي يصح أن يعبر عنها بأنها قريبة من أهل الفترة، أو من الأزمنة التي لم تنتشر فيها الدعوة. حينئذ وجود النواقض لا يستلزم تنزيل الحكم الشرعي الذي هو الكفر المعذب عليه. وجود النواقض، وجود الكفر والشرك لا يستلزم، ها، لا يستلزم تنزيل الحكم الشرعي الذي هو الكفر المعذب عليه. فرق بين النوعين. تيمية رحمه الله يشخص أولا باعتبار الأوصاف وينزل الاسم، ثم بعد ذلك يتحدث عن قضية هل هم كفار ظاهرا وباطنا، أو نحكم عليه بكونهم كفارا في الظاهر لكونهم تلبسوا بالكفر، أما في الباطن فأمره من الله تعالى، فيقيده بماذا؟ بقيام الحجة، بقيام الحجة. كلام لا إشكال فيه وواضح لا لبس فيه. قال فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، جهال ما بلغتهم الحجة، ما بلغتهم الحجة، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، الذي هو النص شرعي لم يبلغهم ذلك. وفي أوقات الفترات، أعطى قاعدة، وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات، أوقات أزمنة وأمكنة، فترة وصف للزمان ووصف للمكان كذلك، وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من العلم، على ما معه من العلم، ويغفر له ما لم تقم عليه الحجة عليه، ما لا يغفر لمن قامت عليه الحجة. وأراد بالحجة هنا ماذا؟ بلوغ الشرع، بلوغ الشرع. فرق بين النوعين. كما في الحديث المعروف يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون أدركنا آباءنا، سمعنا هكذا يقولون لا إله إلا الله، ينتسبون إلى الإسلام، قالوا لا إله إلا الله، تنجيهم؟ نعم تنجيهم، لا إله إلا الله، بشرط أن يكونوا ماذا؟ قد اجتنبوا الشرك الأكبر، لم يفعلوا. لكن الذي جاء نصا عليه هنا، في الذي جاء نصه في الحديث لا يعرفون صلاة ولا صياما، هذا ليس مدركا بالعقل، والفطرة لا تقتضيها، بمعنى أنه قال لا إله إلا الله لفظا ومعنى، اعتقد مدلولا لم يقع في الشرك الأكبر، لكن ما بلغته صلاة ولا صوم ولا حج إلى آخره، فمات ولم يصلي ولم يصم، هل هو معذب؟ الجواب لا. جواب لماذا؟ لأن هذه العبادات كلها مبنية على بلوغ النص الشرع، فإذا بلغه الشرع حينئذ قامت عليه الحجة، إذا ما بلغه الشرع حينئذ مات على الإسلام، مات على الإسلام. هل يصرح هذا الحديث حجة على مسألة العذر به بالجهل؟ جواب لا، لأنهم قالوا لا إله إلا الله بمعنى ليس اللفظ فقط، وإنما أتوا بها لفظا ومعنى، فلا إشكال فيه. قال يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، فقيل لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله. هذا يستدل به ماذا؟ أن الكلمة واحدة لا تكفي، لابد من عمل، لابد من عمل، لكن العمل هنا غير مقدور عليه. فإذا قيل هذا الحديث يدل على أن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، قلنا لا، لا يدل على ذلك، وإنما يدل على أن الإيمان باعتبار بلوغ الشرع. ولذلك من مات من الصحابة قبل فرض الحج مات على إسلام كامل، ومن مات قبل فرض الصوم مات على إسلام كامل، وإلا قلنا ناقص، ومن مات قبل فرض الصلوات كذلك مات على إسلام كامل باعتبار ما بلغه، الإسلام الكامل باعتباره، باعتبار ما بلغه من النص. قد بين ذلك ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع من كتبه، لأن هذه ليست مردها إلى العقل ولا إلى الفطرة، وإنما مرده إلى السمع. ما الذي أدراه أن ثم صلاة، ثم الصلاة هذه لها أحكام شرعية مفتتحة بكذا ومختتمة وأوقات وشروط إلى آخره، هذا لا يدرك بالعقل، لابد من ماذا؟ لابد من تعلمه، لابد من بلوغ الشرعي، وإذا لم يبلغه الشرع حينئذ لا وجوب، لا تجب عليه. هؤلاء الذين ماتوا قبل فرض الصلاة هل وجبت عليهم الصلاة؟ الجواب لا، في أول الزمان كذلك، كذلك في آخر الزمان إذا قال لا إله إلا الله وأتى بالتوحيد ولم يبلغه وجوب الصلوات كما هو الشأن في الأول، مات على الإسلام ليست واجبة. فكل من لم يعلم بواجب يعلم به بالقيد الذي نقيده به دائما، يعني معنى أنه عاجز عن العلم، عاجز عن العلم. المتمكن فهذا عالم، متمكن هذا عالم، وأما العاجز عن العلم بمعنى أنه لم يبلغه النص وترك واجبا أو فعل محرما هذا لا يأثم، هذا لا يأثم، مع كونه يوصف بكونه قد فعل ذما كما مر معنا كلام تيمية رحمه الله تعالى، صحيح يوصف بكونه قد فعل ذما لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون آثما. قال هنا أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، فقيل لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، فقال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، ثلاثة بمعنى أنها ماذا؟ تكون عاصمة الله. وهذا من الأدلة الدالة على أن من قال لا إله إلا الله ولم يرتكب ناقضا فالأصل فيه الإسلام، الأصل فيه الإسلام، وأما الجعل جعل الحكم عاما هكذا الأصل الكفر، هذا لا شك أنه باطل مصادم للنصوص، نصوص الوحيين، بل مصادم للإجماع، إجماع السنة والجماعة على أن من لم يرتكب كفرا لا يكفر. وليس عندنا هنا إلحاق قياس أبوه كافر إذن هذا مثله لأنه لم ينكر عليه إلى أخير لم يكفر بالطاغوت، كل هذا أوهام لا أصل لها، وإنما ننظر إلى ذات الشخص، لأن الإيمان والكفر وصف له هو، لا وصف لأبيه ولا لأمه، وصف له هو. فحينئذ إذا لم يأتي بالمكفر فالأصل فيه ماذا؟ الإسلام، الأصل فيه الإسلام، ولا يحل أن يجعل الأصل امتحان الناس هل كفر بالطاغوت أو لا، هذا لا أصل له، هذا مصادم لي للنصوص، أنك تأتي وتختبر الناس بناء على أنه لابد أن يظهر الكفر بالطاغوت، لا هذا ليس بشرط، علّه يأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن هذا الحديث واضح بين يدل على أن الحكم مناط بماذا؟ بالكلمة، بالكلمة حتى يقولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا إن أظهر شيئا يخالفه حكمنا عليه بموجبه، وإن لم يظهر حينئذ نبقى على الأصل. قال هنا وأصل ذلك، متيمية يقول في النقل الذي نقله العراقي، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يتحدث عن الشرك الأكبر وإنما يتحدث عن مقالة كفرية، يقال هي كفر قولا مطلقا، يعني لا تقيد ولا تنزل على شخص، إنما نقول هذا القول كفر وهذا الفعل كفر، وقد يكون القائل كافرا وقد لا يكون، وقد يكون الفاعل كافرا وقد لا يكون. هل هذا موجود عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم، لا إشكال فيه، لا ننكر ذلك، لكن جعله هو الأصل المطرد في جميع النواقض هذا باطل، تعميمه هذا يعتبر باطلا. فالحكم الشرعي العام لا يجوز تخصيصه، والحكم الخاص لا يجوز تعميمه هكذا. أما أن نعمم الخاص أو نخصص العام ثم نقول هذا الشرع، قل لا، هذا بدعة، ولا بأس أن نقول قاعدة تحقيق الشروط انتفاء الموانع بدعة في موضع وهي حق في موضع، لا إشكال فيه. لو خصص الصلوات وجوب الصلاة بطائفة دون طائفة قال هؤلاء وصلوا بلغوا اليقين فسقطت عنهم الصلوات، هذا تخصيص أم لا؟ تخصيص، هذا كفرا وبدعة في نفس الوقت. وكذلك إذا كان خاصا فجعله ماذا؟ جعله عامة، كل أحد يفتي، الجواب لا، صحيح، وإنما هو حكم شرعي معلق بمن كان أهلا للفتوى، وإذا أفتى من لم يكن أهلا للفتوى صار آثما، صار آثما، لا يقول سكت العلماء فنتكلم، قل لا، اعتبر ماذا؟ اعتبر آثما. إذن تخصيص العام باطل، هذا من البدع، وتعميم الخاص هذا كذلك من البدع. فقوله قد يقال مثلا هنا يقال هي كفر قولا مطلقا، هذا لا إشكال فيه، لكنه خاص، كما دل على ذلك الدليل الشرعي كتابا وسنة. فإن الإيمان والتكفير من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك أي الإيمان والتكفير، انتبه قال إيمان والتكفير، يعني متى نصف الشخص بكونه مؤمنا ومتى نصف الشخص بكونه كافرا، صحيح، وكل منهما على خطر، بمعنى أنك لا تخرج أحدا من الإيمان إلا بدليل شرعي، ولا تدخل أحدا إلى أهل الإيمان إلا بدليل شرعي. متى يصح تكفيره؟ إذا صح الدليل الشرعي أنه كافر، ومتى يصح الحكم عليه بكونه مؤمنا؟ إذا دل الدليل على أنه بذلك الوصف. حينئذ كلمة التوحيد فقط دون نظر إلى ما ينقضها، قل هذا ليس بوصف للإيمان، بل لابد أن لا يظهر شيئا من النواقض. إذن الإيمان حكم شرعي متلقى من الشرع، وكذلك التكفير، فالوقوف مع التكفير دون الإيمان هذا خلل، هذا خلل. متى نحكم على شخص بكونه مسلما مؤمنا؟ هذا من المسائل التي ينبغي بحثها للتمييز بين الموحد والمشرك، المؤمن والكافر، لا تسوي بين هذا وذاك. وكذلك ما يتعلق به بالتكفير، فالإخراج والإدخال بمنزلة واحدة. قال: فإن الإيمان والتكفير من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، بل مرده إلى الشرع. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك أنه كافر، أن يحكم، ليس يحكم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك أنه كافر، يعني القول يكون كفرا والقائل لا يكفر، والفعل يكون كفرا والفاعل لا يكفر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. مثل من قال، انظر مثال، ما قال من سجد لصنم أو سب الله تعالى ونحو ذلك، مثل من قال شرب الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام والنشأة ببلاد بعيدة. ابن تيمية رحمه الله يقيد كغير من أهل العلم، هذا مضطرد في كلام أهل العلم، يعني لم يجعله ممن يسكن بلاد المسلمين وعاش صباح مساء بين المسلمين وأنكر حرمة الخمر، هذا يكفر مباشرة، ليس عندنا ماذا تحقق شروط الموالاة. لكن رجل أسلم أو معتاد على الخمر فظن أنها على الأصل فقال الخمر حلال شربها، هذا كفره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه قريب عهد به بكفر. إذن ثم فرق بين النوعين، من يعيش بين المسلمين لا يقال تحقق شروط الموالاة، بل هنا قال قولا هو كفر وهو كافر مباشرة لكون قد أنكر معلومة من الدين بالضرورة، وهذا محل إفاق بين أهل العلم. أما طرد القاعدة حتى من يعيش بين المسلمين ويصلي معهم الجمع والجماعات ويقرأ القرآن ثم يأتي يقول الزنا مباح والخمر مباح ثم يقول تحقق شنط الموانع وقع في الكفر يبقى الكفر عليه، هذا بدعة، هذا ضلال، هذا ضلال، بل هو كافر ومن شك في كفره كذلك مثله. قال: مثل من قال شرب الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام والنشأة ببلاد بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولا يعتقد أنه من القرآن، ما علم. قد يسمع الإنسان آية ولا يحفظ القرآن ولا يعلم فأنكره، وهذا قد يقال أنه في بعض المواضع حتى لو كان في بلاد المسلمين يمكن يقع أو لا، ممكن يقع يسمع آية ويقول هذه ليست بقرآن، لا نكفر مباشرة، لابد من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة عليه، هذا لا إشكال فيه. قال: ولا يعتقد أنه من القرآن ولا من الأحاديث ولا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حيث لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، يعني الأصل أن الحديث إذا صح وجب قبوله حتى لو كان من حديث الأحاد، فمنكره منكر للنص مكذب. قال: حيث لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء، يشكون في أشياء، مثل رؤية الله وغير مثل رؤية الله، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليس رؤية الله عز وجل أنه يرى في الآخر، لا، هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولكن هنا حصل ماذا؟ لعله يرجع إليه للأصل، وإنما المراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الإسراء، هل رآه أو لا؟ شك بعض الصحابة وأنكر ذلك، وبعضهم أثبته، مسألة خلافية بين السلف، ولا إشكال في مسألة خلافية، وقع خلاف، وإلى يوم من هذا الخلاف فيها سائغ لا يبدع فيها المخالف، وغير ذلك. ومثل الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم فلعلي أضل عن الله، أضل عن الله ونحو ذلك، هذا مر معنا أمس أنه ماذا؟ من أهل الفترات، الرجل الموحد وشك في عموم القدرة، ليس بالقدرة، ليس بالصفة، وإنما في عموم القدرة، هل إذا سحق صار معدوما تتعلق به القدرة أو لا؟ ومن متعلقات قدرة الرب جل وعلا تتعلق بالمعدوم، صحيح؟ حينئذ هو شك في هذا النوع، وإلا لو استوى اعتقاده بين وجوده وبين عدمه لما طلب ماذا؟ أن يحرق، وقال اتركوني كما أنا، ما دام أنه لن يقدر عليه فلا فرق بين الحالين، فدل ذلك على أنه شك في عموم القدرة لا في أصل القدرة، وفرق بين النوعين، يعني لم ينكر الصفة بل أقر بالقدرة، لكن الشك وقع عنده فيه في العمومية. فإن هؤلاء قال ابن تيمية رحمه تعالى يعني من شرب الخمرة والربا وقال حلال وإلى آخر ما ذكره، فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة اللسانية، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد أشبعنا الكلام عليها في أماكنها، والفتوى لا تحتمل البسطة أكثر من هذا، انتهى. انتهى كلام تيمية رحمه تعالى. قال العراقي بعد نقله لهذا، أتى هنا الفهم وأتى العلم. قال العراقي بعد نقله لهذا فتأمل، انظر كلام تيمية لا إشكال فيه مع أنه قد أسقط بعض الأشياء، كلامه واضح بيّن لا إشكال فيه. قال فتأمل كلام شيخ الإسلام في هذه الطائفة القلندرية وأشباههم مع قولهم إن أكثرهم لا يؤمن بالله ورسوله، وقوله لا يرون وجوب الصلاة والصيام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وكثير منهم أكفر من اليهود والنصارى، وأنهم يخالفون الدين الذي بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا، أو هناك قلنا خطأ، وأنهم يعتقدون أن شيخهم يرزقهم وينصرهم ويهديهم ويغيثهم، ويعبدون شيوخهم ويدعونهم ويسجدون لهم، ويفضلون شيوخهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة من هذه الخصال مكفر ناقض، يعني من نواقض الإسلام، إذا اعتقدوا أن الرزق والنصرة والإغاثة من شيوخهم استقلالا، زاد هذا من عندي، هذه زيادة، يعني إذا اعتقدوا ذلك استقلالا وإلا فلا، تأثير كما مر معنا، إذا اعتقدوا أن الرزق والنصرة والإغاثة من شيوخهم استقلالا من دون الله من غير تأويل أنها بشفاعة، أما إذا لم يعتقدوا فليس شركا، ليست مكفرة، مكفرة إذا اعتقد أن شيخه الذي يرزق، أما إذا كان واسطة بينه وبين الله تعالى فيصرف إليه أنواع من العبادات هذا ليس بمكفر، ليس به مكفر. قال وهذا كله عندهم لفتور آثار الرسالة، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وأنهم مثابون مغفور لهم، هكذا قال، أتى بآخر الكلام فنزلوا على الأول. وابن تيمية رحمه تعالى انتقل قال وأصل ذلك، انتقل لمسألة أخرى فيما يتعلق بالمقالات المكفرة الكفرية. قال وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وأنهم مثابون مغفور لهم على ما معهم من الإيمان، كيف ما معهم؟ هو يقول لم يؤمنوا، كيف يكون معهم من الإيمان؟ هذا تناقض، هذا يعني نفع عنهم ماذا؟ أولا الإيمان، فإن أكثرهم لا يؤمن بالله ورسوله، ثم يقول ماذا؟ مغفور لهم لما معهم من الإيمان، لأنه كذب. ابن تيمية أولا كان يحكي قولا ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وأنهم مثابون مغفور لهم على ما معهم من الإيمان، وأن كلمة لا إله إلا الله تنجيهم من النار، حتى كررها الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدم إيجابهم الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وأن حال هؤلاء حال بعض الصحابة، مر كذب، شبه هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ورسوله أكثر من اليهود والنصارى بحال بعض الصحابة، هوس، هذا هوس، وأن حال هؤلاء كحال بعض الصحابة وبعض السلف الشاكين في ثبوت بعض الآيات أو بعض الأحاديث، شاكين في ثبوت بعض ما بلغه الآية أصلا، كيف شك في ثبوت بعض الآيات أو بعض الأحاديث، ولم تبلغهم أو بلغتهم أو أولوها، أو بلغتهم أو أولوها، ولعله أولوها، ولم تبلغهم، هذا أولا، أو بلغتهم وأولوها، هناك بأو، ومثل الذي أمر أهله بإحراقه وذره في الهواء واعتقد أن الله لا يقدر عليه وعلى بعثه، وصرح رحمه الله أن الكفر لا يثبت على معين، وإن أطلق عليه الكفر بالكتاب والسنة واو الإجماع، وهذا لم يقل ابن تيمية رحمه تعالى بذلك، إنما قال لابد من تحقق سنة والموانع، ومثل به من قال بأن شرب الخمر حلال ثم قيده، ليس مطلقا، حديث عهد نشأ ببادية حتى تثبت شروط التكفير وتنتفي موانعه، ومن جملة موانعه كما صرح به غير مرة الاجتهاد في مسألته، الاجتهاد فيه في مسألته مطلقا، لو اجتهد في وجود الرب جل وعلا حينئذ صار ماذا؟ صار محلا لي للاجتهاد، ولو مخطئا، والتقليد لمجتهد في هذه المسألة أو تأويلا يعذره الله فيه أو شبهة أو جهلا وحسن قصد، وانظر إلى قوله فإن الإيمان والتكفير من الأمور المتلقاة عن الله ورسوله، وليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم وأهوائهم، فأنصف يا أخي، هكذا يقول هذا المشرك، فأنصف يا أخي ولا تتجاسر على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك يوجب ما أوجبه الله ورسوله، يعني حاله هو أحسن من حال هؤلاء الذين قالوا تيمية فيه ماذا أكثر من يهود النصارى ومعهم إيمان ومغفور لهم، هكذا فهموا حالهم أحسن لأنهم أوجبوا الصلاة صلوا مع المسلمين ويصومون. قال ومع ذلك يوجب ما أوجبه الله ورسوله يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويحب الله ورسوله ويؤمن بكتبه وملائكته ورسله والله يصلحنا وإياك، هكذا يدعو. قال والجواب أن يقال، الجواب أن يقال، إذن هذا قول ابن تيمية رحمه تعالى في هذه الطائفة، كلامه واضح بين لا أشكال فيه، ثم هذا الفهم السيء السقيم من هذا الرجل بل والتحريف والكذب عليه. قال والجواب أن يقال هذا العراقي يتكثر بما ليس له ويخرج عن محل النزاع، محل النزاع ما هو؟ الاستغاثة الشركية، البحث معه فيما يتعلق بالاستغاثة الشركية لأنه يرى أنها مستحبة وأن عباد القبور أهل سنة وجماعة، البحث فيه في هذا المسألة ليس في المكفرات القولية أو الفعلية التي لا تكون شركا، لا تكون شركا. هذا العراقي يتكثر بما ليس له ويخرج عن محل النزاع ويوهم الجهال أنه قد أفاد وأجاد وهو في ظلمات لا تنقشع ولا تكاد، وهذا الكلام الذي حكاه عن الشيخ صريح في تكفير من خرج عن الهدى ودين الحق. قال كفار إن أظهروا، منافقون إن أبطنوا، هل بعد هذا الكلام من تصريح؟ قال فعلوا الأفاعيل هذه كفار، هؤلاء كفار إن أظهروا ومنافقون إن أبطنوا، تكفير أم لا؟ هذا واضح بين. قال صريح في تكفير من خرج عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله أو لا يوجب ما أوجب الله ورسوله أو لا يحرم ما حرم الله ورسوله أو كان يدين بدين يخالف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، مثل أن يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يغيثه أو كان يعبد شيخه أو يدعوه، هذه ساقطة، أو يسجد له أو يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا، أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغني عن متابعة النبي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فكل هؤلاء كفار، هذا تكفير وليس بعده تصريح، فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ومنافقون إن أبطلوا بالواو وعدمها لا إشكال، معنى واضح، فجزم بكفرهم وقرره، وهذا عين كلامنا، جزم بكفره، من وقع في شيء من ذلك فهو كافر ولا شك في ذلك إن أظهره، وأما إن أسر به وأبطنه فهو منافق. قالوا هذا عين كلامنا ولم نزد على الشيخ حرفا واحدا. أو كذلك من عرف الحق وأنصف وفهم كلام أهل العلم وجد أن مذهب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى وأحفاده وطلابه حرفا حرفا مطابقا لكلام تيمية رحمه تعالى هو بعينه لا فرق البتة. قال ولم نزد على الشيخ حرفا واحدا بل كلامه أبلغ ويدخل تحته من التكفير بالجزئيات ما هو دون مسألة النزاع بكثير، يعني ابن تيمية رحمه تعالى كلامه واضح، ومر معنا كذلك قول يتعلق به من أنكر ما هو دون من ما هو دون التوحيد في قوله في ما يتعلق به المتكلمين، وهذا إن كان في المسائل التي قد تخفى إلا أنه يقع منهم ماذا في مسائل أظهر وأبلغ فيما يتعلق بالتوحيد وذكر دون التوحيد، ودل ذلك ماذا على أنه يكفر بغير الشرك، يعني ليس خاصا بماذا بالشرك، وإن كان بحث الشيخ رحمه تعالى هنا في ماذا في الشرك الأكمل لأنه هو المقصود، ولذلك قال كلامه أعم وكلامنا أخص لأن بحثنا في ناقض واحد وكلام الشيخ أعم من ذلك. قال ويدخل تحته من التكفير بالجزئيات ما هو دون مسألة النزاع بكثير، ولذلك لو أنكر حديثا بلغه كفر عنده أو أنكر آية بلغته كفر عنده، كلامه يدل على هذا فيما سبق، شك متى إذا لم يبلغه أن هذه آية، فإذا أنكر بعد إبلاغه وبلوغ الآية إليه كفر، إذن هذا دون الشرك. قال وأما قوله وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة فلقلة دعاة العلم وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة ميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك، وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من العلم وليس على ما معه من الشرك والكفر، على ما معه من العلم، يعني عنده قصور في العلم بالواجبات ما أتى بها كلها ما عرفها ما بلغته حينئذ إذا بلغه شيء ما ولم يبلغه أشياء على ما عنده يثاب، هذا لا إشكال فيه. قال ويغفر له ما لم تقم الحجة عليه، ما لا يغفر لمن قامت عليه الحجة لآخر كلامه. فهذا هو الذي تمسك به العراقي، أعني هذا الكلام الأخير، هذا الكلام الأخير جعله عاما، عممه في كل ناقض من نواقض الإسلام، وظن أنه له لا عليه، وهذا غلط ظاهر وجهل مستبين. فإن النزاع في من قامت عليه الحجة وعرف التوحيد ثم تبين في عداوته ومسبته ورده، يعني نزاع في الكفر المعذب عليه، بلغته الحجة فهو كافر، ما بلغته الحجة لا يكفر، نحن لا ننازعك في ذلك، وإن كنا نسميه ماذا؟ نسميه مشركة، لكن هل يكفر الكفر المعذب عليه إذا ما بلغته الحجة؟ نحن وأنتم سواء في نفي الكفر ليس في نفي الاسم، فالاسم ثابت كما مر في أول الكتاب. قال فإن النزاع في من قامت عليه الحجة، في من قامت عليه الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فلا يكفر، صحيح؟ إذا لا نزاع فيه من حيث الحكم لا من حيث الاسم، لأنهم ينازعون في الاسم كذلك، يسمونه ماذا؟ يسمونه مسلما. قال وعرف التوحيد ثم تبين في عداوته ومسبته ورده، وهذا هو شأن من قامت عليه الحجة كما فعل هذا العراقي، أو أعرض عنه ولم يرفع به رأسا، أعرض عنه ولم يرفع به رأسا كحال جمهور عباد القبور، هذا في ماذا؟ في إثبات الحجة، قيام الحجة بالإمكان الأول بالعلم، صحيح أو لا؟ أرجع للنص. فإن النزاع في من قامت عليه الحجة وعرف التوحيد، بلغه علم عرف التوحيد، قال أو للتنويه أعرض عنه ولم يرفع به رأسا، هذا ها بالإمكان، هذا بالإمكان، إذا جمع بين وصفه، بلغته الحجة بالفعل، بلغته الحجة بالقوة، فكلاهما ينزل عليه الحكم الشرعي، ولذلك قال أو أعرض عنه ولم يرفع به رأس، لم يبالي، لم يما ما علم، ما عرف حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك، ففعل الشرك، ما حكمه؟ يعتبر مشركا وكافرا كذلك، ننزل عليه الحكم الشرعي المعذب عليه. أو أعرض عنه ولم يرفع به رأسا كحال جمهور عباد القبور، أو لم يعلم لكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى، أو لم يعلم لكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى فأخلد إلى الأرض واتبع هواه ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل ولا اهتم بهم. وكان شيخنا محمد ابن عبد الوهاب، هذا تابع لما سبق، يعني مفسر وشارح لما سبق، قال وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، وإلا نعم ومن عرف، إلا هذه ساقطة اسقطها، لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، ومن عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته. وتارة يقول في بعض المواضع وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز ونحوه لعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم؟ هذه بين قوسين ضعها، ليست في الأصلين. وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز ونحوه لعدم من ينبههم، هذا قول الشيخ رحمه الله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ويقول في بعضها وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله، يعني أراد أن يبين ماذا؟ الإحالة، وهذا لا يعتبر حجة هنا أنه لا يدري، لا هو درى في بعض المواضع ونص على ذلك أنه كافر، لكن هذا الموضع حصل عنده شيء من التردد وبينه في مواضع، وإلا هذا ليس محلا لأخذ الحكم هنا في قول لا أدري ما حاله. لو كان مؤمنا لعلم أنه ماذا؟ علم حاله، لو كان مسلما لعلم حاله، لكن أراد أشبه ما يكون بالتعبير الذي يتضمن تهديدا ونحو ذلك. وإذا كان هذا كلام شيخنا وهذه طريقته، فكيف يلزمه العراقي وينسب إليه التكفير بالعموم ويحتج عليه بقول الشيخ إن أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم؟ فأهل الفترات عند الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يكفرهم لعدم قيام الحجة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،